Thank you. افرح افرح واشرب ابعت قلبك صحو يطير في الدنيا دي ابعت قلبك يسبح ويطير في الدنيا دي الآل والسامير امرح واطرب افرح واشرب ابعت قلبك يسبح ويطير في الدنيا دي قالوا سامير دهنا بقربه واتسعد بيه الجو نورنا سمعها الطير بكى وغنى.